نتعرض فيه لموضوع يعتبر من أخطر الموضوعات العقدية التي تعرض لها الفكر الإسلامي، ويعتبر من ناحية أخرى أحد الأسنة طعنا في يد الخصوم يطعنون به عقيدة الإسلام. وهذا الموضوع هو موضوع القضاء والقدر وما يتصل به من الجبر والاختيار. وأساس هذا الموضوع أن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض علينا خلقه في جميع الأجناس عرضه عرضا موحدا في كل الأجناس إلا في جنس واحد هو الإنسان، فقال سبحانه: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذا في سائر الأجناس ما عدا الإنسان. ويجب أن نتنبه هنا إلى أن قوله سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، أن مدلول من لا يدخل فيه الإنسان، لأن الإنسان سيكون آخر المعطوفات على هذه الأجناس. فبعد أن قال: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، وهو يعني بذلك ملائكة السماء وملائكة الأرض المسخرين لخدمة الإنسان في كل جهات نواميس الكون، عرض للجماد في الشمس والقمر والنجوم، وعرض للنبات، وعرض للحيوان. وحينما تكلم عن الإنسان لم يقل والإنسان كما قال في سائر الأجناس، ولكنه قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن فالانقسام إنما جاء في الإنسان. أما بقية أجناس الكون سواء كانت مستورة كالملائكة أو كانت مشهودة كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، بالإجماع ساجدة مسخرة لله، فليس لجنس من الأجناس أن يخرج أبدا عما أراده الله منه في أداء مهمته في الحياة. ولكنه عندما جاء عند الإنسان لم يقل والإنسان، قال: وكثير من الناس. فكأن الانقسام إنما حصل عند الناس فقط. فما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الحق سبحانه وتعالى له اسم هو علم على واجب الوجود وهو الله، وله صفات التحقت بالأسماء لأنها حين تطلق لا تنصرف إلا إلى الكمال المطلق وهو الله. فأنت تقول: قابلت فلانا الغني، ولكنك حين تقول الغني على الإطلاق لا ينصرف الغنى إلى الله إلا إلى الله. فالحق سبحانه وتعالى له علم هو واجب الوجود وهو الله، وله صفات. هذه الصفات لها متعلقاتها، المتعلقات تطلبها الصفات. فمثلا العزيز صفة ذات، ولكن المعز صفة فعل. العزيز في ذاته، المعز لغيره. ولذلك تجد أسماء صفات الأفعال يتصف الله بها وبأضرابها، فيقال: المعز والمذل. ولكن العزيز لا يأتي ما يقابلها لأنها صفة الذات، والمعز لغيره والمذل لغيره. هو الحي صفة ذات، ولكنك تقول أيضا المحيي وتقول مقابلها المميت. فما وجدت لها مقابل فاعلم أنها صفة فعل، أي توجد كالغير، وما لم تجد لها مقابل فاعلم أنها صفة ذات. وما دام الحق له صفات أفعال، هذه الصفات في الأفعال لا بد أن تتطلب متعلقاتها. فمثلا الرحمن يقتضي مرحوما، والغفور يقتضي مغفورا له، والقهار يقتضي مقهورا. إذن فكل صفة من صفات الله تتطلب متعلقا لها. فلو أن كل الكون بما فيه من الإنسان مسخر تسخيرا لا يمكن أن يخرج عن مراد الله منه لما وجد لبعض الصفات متعلقة. فمن يرحم إذا كان الكل مسخرا لما خلق له ولا ينفك عما أراده الله منه؟ إذن فوجود هذه الصفات يتطلب وجودا من يذنب ليغفر الله له. ولكن وجود من يذنب ليغفر الله له أيكون ذلك بتسخير في أن يذنب أو بتسخير في أن يطاع؟ لا، إنه كما أن له صفة القدرة وصفة الخلق المطلق كذلك له صفة العدل. فلا نأخذ صفة لنعطيها متعلقة ونعطي صفة أخرى بدون متعلق. فالذين يتحمسون لصفة القدرة يرون أن كل شيء حتى في الإنسان مخلوق لله ولا تصرف لأحد في شيء. الذين يتحمسون لصفة العدل يقولون الله عادل فلا يمكن أن يسخرني ويرغمني على معصية ثم يعذبني عليها. إذن فالمذاهب كل مذهب يريد أن يتحمس لصفة من الصفات، وما دامت الصفات كلها للحق سبحانه وتعالى فيجب أن تأخذ كل صفة من صفات الله متعلقة بعدالة وبقدرة أيضا. وإذا أردنا أن نستعرض الوجود كله كما جاءت في الآية نجد أن الوجود منه عالم الملك ومنه عالم الملكوت. عالم الملك هو ما نحسه ونشهده، وعالم الملكوت هو ما يغيب عنا. ومن عالم الملكوت الملائكة، وهم ملائكة وهم مطيعون لما أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن عالم الملكوت أيضا الجن، وهؤلاء مثلنا في الاختيار الممنوح له في أفعال التكليفات. ومن العالم المحس كل ما نحسه من جماد ومن نبات ومن حيوان، هذا عالم محس. فما الميزة التي يتميز بها الإنسان عن هذه الأجناس؟ الوجود أجناس متلاحقة يجمعها مبدأ، هذا المبدأ هو أدنى مرتبة في الأعلى تمثل أعلى مرتبة في الأدنى. ومعنى ذلك أن أدنى الأجناس هي الجماد، ثم بعد ذلك يترقى الجماد في ذاته وفي نفسه إلى أن يوجد صنف عال من الجماد يأخذ أول صفات الإحساس النمو وهو النبات، ثم يرتقي النبات في ذاته فيأتي نوع من النبات يأخذ أول مرتبة من مراتب الحس، وبعد ذلك يأتي الحيوان فيأخذ مرتبة الحس والحركة الكاملة، ثم يكون له شيء يقرب من تقليد المفكر كالقردة مثلا، ثم يأتي بعد ذلك الإنسان ليأخذ خاصية القرود، ليأخذ خاصية الإنسان المفكر. فما الذي يمتاز به ذلك الإنسان الذي قسم عنده الفئة في قول الله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب؟ إذا كان الجماد يتميز عنه النبات بأنه ينمو، والنبات يتميز عنه الحيوان بأنه يعيش، والإنسان يتميز عن الحيوان بأنه يفكر، إذن فمرتبة الرقي في الإنسان هي منطقة تفكيره. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق أي مفكر فإننا جئنا بالفصل الذي يقتل الإنسان عن الحيوان، فلولا وجود ذلك الفكر لكان الإنسان نوع من الحيوان. إذن فقمة التميز في الإنسان إنما هي الفكر. وما مهمة الفكر؟ الأمر الذي لا بديل له لا عمل للفكر فيه أبدا، لأن الفكر إنما يجيء ليرجح شيئا على شيء، وما دام ليرجح شيئا على شيء فهناك بديلات، فالفكر يأتي ليقارن ويرجح. إذن فالأمر الذي لا بديل له لا محل للفكر فيه أبدا، ولا يكون الأمر له بديل إلا إذا كان له مقابل. هذا المقابل نتميزه فيما يأتي. الحيوان مثلا حين يؤذيه إنسان يتصرف تصرفا واحدا لا معدى عنه، وهو أنه يحاول أن يرد إيذاء المؤذي له واعتداءه بأن يعتدي عليه، بأن يخدشه يأخذه بنابه بظفره. تصرف واحد أي انفعال واحد لكل محرك. ولكن الإنسان حين يؤذيه إنسان فعنده بدائل متعددة، أيعتدي عليه كما اعتدى؟ هذا لون. أيعفو عنه؟ هذا لون. أيحسن إليه ثانيا؟ هذا لون. فما الذي جعل الإنسان يختار بديلا على بديل؟ جعل الإنسان يختار بديل على إن له فكر، يقول أنا إن اعتديت فأنا أعتدي بمثل ما اعتدي علي، وهذا أمر أباحه الله لي. ولكن العاقل يقول أو أنا أستطيع أن أحدد ما وقع علي من الإيذاء بالضبط فأعتدي بمثل ما اعتدي علي؟ هذا أمر ليس في فقم، لم عنده المعايير ولا المقاييس الدقيقة التي تجعله يعتدي. ولماذا أدخل؟ لعلي أزيده، فلماذا أترك هذا؟ فيعفو. ومعنى أنه يعفو أنه يخرج الذنب من قلبه، أو على الأقل لا ينفعل وإن بقي في قلبه. يبقى مرات أنا منفعل عليه وزعلان اللي اعتدى علي، ولكني لا أنزع إلى حركة برد الاعتداء، وقد أخرج ما في نفسي من ذلك، هذه مرحلة ثانية، وقد أزيد على ذلك فأحسن إليه. إذن عندي بدائل متعددة. هذه البدائل المتعددة من الذي يحددها؟ إنها المناهج. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ده رأي الأول. أما رأي الثاني فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والحديث يقول أحسن إلى من أساء إليه. إذن ففيه بدائل حددتها المناهج. فما الذي يجعل الفكر يختار واحدا عن واحد؟ هو أن يوجد عند الفكر مرجح يختار به ذلك، فيقول أنا إن لم أعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه ربما اجترأ علي مرة أخرى، ولماذا لا أؤدبه؟ أنا أصنع ذلك حتى لا يعتاد أن يؤذيني بعد ذلك. إذن فهو يبرر لنفسه أنه يعتدي، والآخر يقول وأنا لا أستطيع أن أرد الاعتداء بمثله، فلماذا لا أعفو عنه وأخذ أجري من الله؟ والآخر يقول ولماذا أنا لا أحسن إلى من أساء إلي؟ لأن من أساء إلي جعل الله في جانبي، لأنني أنا هو صنعة الله، وصنعة اعتدت على صنعة. موقف الصانع يكون مع من؟ أمع المعتدي أم مع المعتدى عليه؟ مع المعتدى عليه. إذن فالذي آذاني جعل الله في جانبي، وما دام قد جعل الله في جانبي أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ إذن فكل واحد يرجح برأيه من الآراء. إذن فالفارق الوحيد بين الإنسان وبين الجنس الذي هو أدنى منه مباشرة وهو الحيوان أن عنده فكر، هذا الفكر يختار فيه بين البدائل. إذن فإذا قلنا الإنسان بعد ذلك في منطقة التفكير وفي منطقة التفكير، نقول له حدد الإنسان أولا، حلل الإنسان إلى عناصره الأولية. ما هو ذلك الإنسان؟ هو حيوان يزداد بأنه مفكر، هذه العنصرين الأساسية. الحيوانية في الحقيقة أخرجته عن خواص النباتية، وهو النمو لا ينمو ففيه نباتية أيضا، أخرجته عن خواص الجماد لا فيه جمادية أيضا، أي قانون الجماد يتحكم فيه، وقانون النباتية يتحكم فيه، وقانون الحيوانية يتحكم فيه. فإذا رفع إنسان إنسانا في الجو ثم تركه، قانون الحجر يتحكم فيه وينزل إلى أسفل، الجاذبية تحكمه، ما ليش خيار أبدا فيما فيه من جمادية. وكذلك يتحكم الإنسان في نموه، لا يتحكم الإنسان في نموه، فلا يقول الإنسان أنا أنمو اليوم ملي أو أنمو غدا 2 ملي، ما ليش خيار في هذه. وفي الحيوانية وحركة حياته وحركة أجهزته، أله تدخل فيها؟ لا تدخل لي فيها. إذن فما دام الإنسان فيه جمادية، وما دامت فيه نباتية، وما دامت فيه حيوانية، فكل ما يشترك الإنسان فيه من الجمادية والنباتية والحيوانية هو كالجماد وكالنبات وكالحيوان، متأخر لا خيار له في شيء من ذلك أبدا. وإذا منطقة التميز هي الفكر، إذا في منطقة الفكر يوجد له الاختيار، لأن الفكر هو الاختيار بين البديلات، ولو كان مذكورا على شيء لما كان لفكره مجال وما كان لفكره عمل. إذن فيجب على الإنسان أن يقسم الأفعال التي تتعلق به إلى 3 أفعال: فعل يقع فيه فأجهزة التي تدور، وفعل يقع عليه من الغير، وفعل يقع منه هو. فمنطقة التسيير فيه هو الفعل الذي يقع فيه، والفعل الذي يقع عليه ومنطقة الاختيار في الفعل الذي يقع منه. إذا نقسم الفعل إلى ثلاث أقسام. فعل يقع في الإنسان، ومن رحمة الله بالإنسان أنه جعل الأفعال التي تحدث فيه لا رأي للإنسان فيها ولا اختيار، وإلا فلو أن للإنسان رأي في التنفس كيف يتنفس وهو نائم؟ الإنسان منا يتنفس وإن لم يعلم عملية التنفس لتؤدي له في حياته إيه؟ يتنفس وهو غني، يتنفس وهو طفل، يتنفس وهو شاب، يتنفس وهو نائم، يتنفس وهو مستيقظ. فلو كان التنفس أمر اختياري ماذا كان يصنع وهو نائم؟ إذن فمن رحمة الله بالإنسان أن الأفعال التي تقع فيه كانت من نطاق التفسير، والأفعال التي تقع عليه من غيره أيضا لا إرادة لي فيها، فأنا مسخر فيها. إذن فمنطقة التفسير في الأفعال التي تقع منه. الحق سبحانه وتعالى له صفات القدرة، فخلق وسخر. كل ما نراه في الكون مسخر يؤدي مهمته كما يريدها الله منه. الشمس لم تأتي في يوم ما لتقول أنا ليس لي مزاج اليوم عشان أطلع على الناس، أبدا. كذلك القمر، كذلك النجوم، كذلك الهواء، كل الأشياء تؤدي مهمتها. تأتي عندك المطية مثلا وبعد ذلك تجعلها رطوبة لك وتأتي لها بثمر في لجام من السبة، وتأتي بالمطية نفسها فتجعلها تشتل قمامة، هي لا تمتنع من ذلك ولا تمتنع من ذلك، هي مسخرة لك كما أراد الله. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما سخر نعمنا نحن بقدرته على تفسير خلقه بالقاهرية له. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى إذا كتب الناس مقهورة له تعطي له صفة القدرة وتعطي له صفة القهر، وأنه لا شيء من كونه يخرج على مراده، ولكنها لا تعطي صفة الحب لله. متى توجد صفة الحب لله؟ أن يخلق خلقا وهذا الخلق يخلقهم على هيئة تصلح لأن تطيع وتصلح لأن تعصي، ثم بعد ذلك يختار بعض عباد الله أن يطيع الله، فالذي يطيع الله ولو اختيار في أن يعصي يبقى دليل على محبوبية الله له. أما المقهور على فعل شيء فيدل القهر على القدرة والسيطرة والجبروت، ولكنه لا يدل على صفة الحب لله. الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق مسخرين جميعا أثبت بأنه قاهر، وإذا أراد شيئا لا يخرج مخلوق أبدا عن مراده منه. ولكن الحق يريد أن يثبت لنفسه صفة الحب، صفة المحبوبية، وهو أنه يخلق خلقا ويجعل فيهم فكرا، هذا الفكر يرجح الفعل الذي يفعلونه وهم صالحون له على الفعل الذي لا يفعلونه وهم صالحون له أيضا. وبعد ذلك من يطيعه يكون قد أحب الله وآمن به عن طواعية. ولذلك الإمام علي رضوان الله عليه يشرح المسألة شرحا بعد أن يتوجه إليه شيخ بسؤال سأله، قال يا أمير المؤمنين أهذه المسيرة التي سرناها إلى الشام أكانت بقضاء الله وقدره؟ قال الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه والذي برأ الحق والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره. قال الشيخ فعند الله أحتسب عنائي وما أرى لي من أجر على ذلك. قال أيها الشيخ لقد عظم الله أجركم في كل مسيرة سرتموها وفي كل تصرف تصرفتموه، ولن تكونوا في أي حال من هذه الأحوال مكرهين ولم تكونوا إليه مضطرين. قال الشيخ فما القضاء والقدر الذي ساقانا؟ قال ويحك أيها الشيخ أظننته قضاء حتما وقدرا لازما؟ لو كان ذلك كذلك لا بطل الثواب ولا عقاب، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، ولما استحق محسن محمدة، ولما استحق مسيء مذمة، ولما كان المحسن أولى بالذم من المسيء، ولما كان المسيء أولى بالمدح من المذنب. تلك مقالة عبدة الشيطان. ولكن الحق أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا، ولم يعص مقهورا ولم يطع مكرها. فكأن الإمام علي رضوان الله عليه حدد المسألة تحديدا واضحا. هذا التحديد الواضح يدل على أن الله حين كلف خلقه التكليف لا يكون إلا بمقدور. ولو أن فعلا إنسان في التكليف بخلق الله لازما لوجب أن يوجد إن خلقه الله، ولوجب أن يمتنع إن لم يخلقه الله. وما كان وجوده واجبا وعدمه ممتنعا فليس مقدورا، وما ليس مقدورا لا تكليف فيه. والله ثابت أنه كلفنا، وما دام الله قد كلفنا فلا بد أن توجد في التكليف صفة العدل. ومعنى صفة العدل أن الحق لا يكلفك إلا بأمر في نطاق قدرته. والدليل على ذلك أنه إذا فسدت آلة التكليف بالجنون لم تكن مكلفة، ولو أن الأمر بخلق الله قهرا لاستوى المجنون والعاقل في التكليف. إذن تميز العاقل بالتكليف عن المجنون يدل على أن منطقة التكليف وجود الفكر المرجح، وما دام وجود الفكر المرجح يبقى في أمر له بديل. وأيضا فلو أن الإنسان كان بعقله ثم سلطت عليه قدرة وقوة أقوى منه فقهرته على فعل، ما دامت قد قهرته على فعل يبقى سقط عنه التكليف لأنه مكره. وأيضا حين يكون الإنسان لا يزال عقله قاصرا أي لم يبلغ لا محل للتكليف، إذن فاشتراط البلوغ في التكليف واشتراط العقل في التكليف واشتراط عدم الإكراه من القوي في التكليف يدل على أن للإنسان فكرا يختار فيه بين البديلات، وما دام هناك فكر يختار بين البديلات فلا قهر لله لك في كل ما كلفك به، وإن كان له قهر آخر فيما لم يدخل تحت نطاق تكليفه. إذن فيجب أن نتنبه إلى أن الأفعال التي تقع فينا والأفعال التي تقع علينا ليست منطقة من مناطق الاختيار، ومنطقة الاختيار هي الأفعال التي تقع منه. ما دام الأمر كذلك فيجب أن نفهم نصوص القرآن على هذا الأساس. نصوص القرآن حينما تأتي بأشياء قد يكون فيها بعض الشبه أو بعض الاشتباه أو بعض ظاهر التعارض. ومعنى ظاهر التعارض أن الأسلوب في ظاهره يوحي بأن هناك تعارضا ليقرر حقيقة. فمثلا الآية التي كانت سبب اختيار هذه المحاضرة قول الحق سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. بعد ذلك تأتي آية أخرى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وتقول آية أخرى اعملوا ما شئتم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذن فأثبت للإنسان مشيئة، ومع أنه أثبت للإنسان مشيئة جاء في الآية المجملة في قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن فهنا ظاهر التعارض، ومعنى ظاهر التعارض أن النصين إذا جعلتهما بدون إعمال فكر يوحي النص الثاني بأنه معارض للنص الأول. نقول له لا، إذا جاءت آية في القرآن مجملة ثم جاءت آية في معناها مفصلة فيجب أن يحمل مجملها على مفصلها. كيف ذلك؟ الحق يقول صحيح يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن إذا كان الحق قد بين أيضا من يشاء هدايته ومن يشاء إضلاله. وأن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. جاء في آيات أخرى أن والله لا يهدي القوم الكافرين. إذا كفروا فلم يكونوا موضوعا لهداية الله. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقوا فلم يكونوا موضوعا لهداية الله. ظلموا فلم يكونوا موضوعا لهداية الله. إذا فهداية الله كما قلنا يجب أن نفهمها. ما معنى الهداية؟ معنى الهداية لها معنيان في القرآن. المعنى الأول هي الدلالة المطلقة، أن يدلك على طريق الخير، تلك هي الهداية بالمعنى الأول. ولها معنى آخر هو أن يعينك ويوصلك إلى المطلوب. إذن فهذا أمر فوق الدلالة. الآية القرآنية التي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، نفت عنه الهداية. آية أخرى قرآنية أيضا تقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الفعل واحد والمخاطب به واحد، وواحدة مثبتة وواحدة منفية. ولا يمكن أن يكون الفعل واحد من فاعل واحد ويثبت مرة وينفى مرة إلا إذا امتكت الجهة. ومعنى امتكات الجهة أن تكون جهة النفي غير جهة الإثبات. مثل ذلك أن الله يقول في آية واحدة وما رميت إذ رميت، ما رميت نفت الرمي عنه، إذ رميت أثبت له الرمي. فكيف ينفي عنه الرمي ثم يثبت في نفس الآية له الرمي؟ أسلوبين متعارضين في الظاهر. ما رميت إذ رميت، إثبات ونفي، حدث واحد وفاعل للحدث واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، نفي عنه مرة وأثبت له مرة في آية واحدة. نقول له ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله. معنى من عند الله يبقى ما فيش فيه تضارب أبدا، وما دام ما فيش فيه تضارب يبقى يجب أن العقل يعمل ذهنه علشان يشوف إيه اللي يطلعه من المطب ده. نقول له يا أخي الفعل الحدث له صورة يقع عليه وله أثر مراد منه، فمن حيث الصورة الشكلية صدر الفعل من رسول الله، ومن حيث الأثر الذي يترتب ما صدرش عن رسول الله. الرسول أخذ حفنة من حصن ورمى بها الجيش، هذا صح، ولكن أحفنة الرسول من الحصن في الرسول قوة وقدرة على أن يبلغها لكل الجيش؟ هذه ليست في نطاقه. إذن وما رميت أي وما أبلغت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت حفنة من الحصى وضربتها. إذن فهناك فعل وهناك أثر للفعل. فمحمد فعل الفعل، ولكن الذي أشاع الأثر وجعله شاملا قويا هو الحق سبحانه وتعالى. فما قلنا مرة أنت تقول لولدك ذاكر دروسك فالامتحان قد اقترب، فيأخذ الولد كتابه ويفتحه ويظل يقلب الصفحات ويهز رأسه ساعة من مذاكرته، وبعد ذلك تأتي فتقول تعال لأرى حصيلة مذاكرته، فتسأله سؤالا فتجده لم يفهم شيئا، فتقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت أي فعلت فعل المذاكر، وما ذاكرت أي ما أتيت بحصيلة. يبقى إذن الفعل حين ينفى ويثبت لفاعل واحد فلا بد أن تنفك الجهة. فحين يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، الذي يبقى لها معنى، وساعة ما يقول له وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يبقى لها معنى آخر. هذه من ناحية الرسول. من ناحية الحق سبحانه وتعالى يقول أما ثمود فهديناهم، هديناهم وبعدين إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناه وبعدين استحبوا العمى على الهدى، يعني ما اهتدوش. نقول له بقى إذا لازم نيجي هنا نقول هديناهم بمعنى دللناهم على الحق. يبقى لله هداية هي الدلالة على الحق للمؤمن وللكافر، أي للناس أجمعين، دل الناس جميعا. وبعد ذلك الذي آمن به أعانه ويسر عليه سبيل الطاعة ومنع عنه العوائق وشرح صدره للفعل، تبقى دي معونة في ذات الفعل. وانا ضربت مثل لنقرب ولله المثل الاعلى، ضربت مثل وقلت ان انا ماشي في طريق وهذا الطريق في مخترق طرق، وانا اريد ان اذهب الى مكان محدد، فسالت عسكر المرور الطريق الذي يؤدي الى المكان الفلاني، فدلني وقال الطريق الذي يؤدي الى المكان الفلاني هو هذا. يبقى اسم هداني بمعنى دلني. بعد ذلك ان استقبلت منه ذلك بالرضا والشكر وسلمت له بما يقول، يرى انني حين شكرته وشكرت الله الذي هيأه لي، يرى ان انسان طيب، يقول لي ولكن في ذلك الطريق عقبة على بعد كيلو، هذه العقبة تستلزم منك ان تلتف على يسارك وتذهب كذا ثم تعود الى يمينك وتذهب كذا، ولا على ايه؟ انا يا شيخ انت راجل طيب انا هيعاونك. فركب معي لينجيني من هذه العقبة. يبقى اذا هو عمل عملين اثنين، العمل الاول انه غداني ودلني اولا، وذلك شأن الله مع جميع خلقه، دلهم على طريق الخير قال لهم هذا الطريق للخير والطريق الثاني للشر، فاسلكوا طريق الخير وابتعدوا عن طريق الشر. فمن آمن بالله ومن استمع له ومن استقبل توجيهاته لأنه رب، ماذا يصنع الله به؟ يعينه ويمكنه في الوصول إلى مهمته ويسهل عليه المهمة. يبقى إذن فيه هداية بمعنى الدلالة وهداية بمعنى المعونة. فالهداية المثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية الدلالة، والمنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية المعونة، لأن دي من الله. إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تعين ولا تمكن أحدا، إنما أنا الذي أعين وأنا الذي أمكن، ولكن أنت تهدي بمعنى تدل. ودي تشرح لنا الآية أما ثمود فهديناهم أي فدللناهم على الخير فاستحبوا العمى على الهدى. إذن فيجب أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه وفيه جهات للتسخير فيها مجال وجهات للاختيار فيها مجال، وذلك أمر واضح في تصرفاته. لأجل أن تفهموا أن المسألة في البحث في القضاء والقدر مسألة تبريرية، أننا حينما سمعنا هذا السؤال الأول قيل لنا إذا كان الله قد كتب علي المعصية وقدرها فلماذا يعذبني عليها؟ هذا السؤال لا يعالج وقفة عقلية، لأنه لو كان يعالج وقفة عقلية كان يجب أن يأتي السائل بالمقابل. ومعنى المقابل إنه كان يقول إذا كان الله قد كتب علي المعصية فلماذا يعذبني؟ كان يقول وإذا كان الله قد كتب علي الطاعة فلماذا يصيبني؟ الوقفة العقلية واحدة، لماذا وقفت في الجانب الثانية ولم تذكر الأولى على لسانك؟ لأن الثانية جاءت له بغل والثالثة تتجره إلى غر، فهو يريد أن يجد لنفسه من الغر مخرجا، وأما ما جاء له بالغل فسكت عنه، قال لا دي كويسة من الله، كويسة منه في أنه إيه؟ كتب علي الطاعة وبعد ذلك يسيبني، دي حلوة منه، إنما كتب علي المعصية وبعد ذلك يعذبني هي دي اللي فيها وقفة. نقول لا، الوقفة العقلية واحدة. كان يجب لو كنت عادلا في البحث العقلي أن تقبل وقفتين معا، تقول إذا كان الله قد كتب علي المعصية فلماذا يعذبني، وإذا كان الله قد كتب علي الطاعة فلماذا يسيبني. فأخذك طرفا دون طرف يدل على أن إيحاء السؤال إيحاء تبريري للذين أسرفوا على أنفسهم، يحاولون أن يجدوا لأنفسهم سبيلا في الفرار من عقاب الله لهم. وأيضا فإننا لو نظرنا لوجدنا الإنسان يتعرض لأمور لم يكلف الله فيها بالأمر ولا بالنهي، اللي بنسميها المباحات، يعني لم يرد فيها افعل ولم يرد فيها لا تفعل، يعني التكليف افعل كذا ولا تفعل كذا، فيه أمور لم يرد فيها افعل ولا تفعل، يبقى دي دخلة في نطاق الإباحة. بالله سندعي بالمسائل اللي دخل فيها افعل ولا تفعل، ونبحث في المسائل التي لم يدخل فيها افعل ولا تفعل المباحة. هذه المباحات نجد أن كل فعل له عناصر ثلاثة. العنصر الأول الدافع على الفعل، العنصر الثاني القصد والاتجاه إلى إنشاء الفعل، العنصر الثالث عدم العوائق التي تعوق الإنسان. يبقى كل فعل من الأفعال لازم له هذه العناصر: دافع على الفعل، قصد واتجاه إلى الفعل، عدم عوائق وموانع عن الفعل. مثلا الجوع، الجوع داع يدعو إلى الأكل، هذا الداع. بعد ذلك قصدت أن آكل واتجهت للأكل، فإن لم يوجد موانع أمامي فوق طاقتي فآكل، وإن وجدت موانع يبقى مش حاصل. يبقى إذن كل فعل من الأفعال لابد له من ثلاث أشياء: دافع عليه، وقصد إليه، وعدم عوائق منه. الأفعال المباحة اللي هي ليست لا تدخل في نطاق افعل بالأمر ولا لا تفعل بالنهي. لو أن الإنسان أراد أن يذهب إلى تاجر القماش يريد أن يلبس ثوبا أبيض، والثوب الأبيض موجود في المحل ولا عائق يعوقه عن ذلك، يشتريه أو لا يشتريه؟ يشتريه ويلبس. عايز بطرة حمراء، بطرة بيضة، عايز حذاء أسود، عايز حذاء بني، عايز حذاء أبيض، كل الأمور الاختيارية بتروح ما دام فيها العناصر الثلاثة دي: داعم وقصد واتجاه وعدم وجود عوائق تتحقق مهمتك. الله، اشمعنى بقى القضاء والقدر مش داخل ليك إلا في أفعال التكليف اللي هي افعل ولا تفعل؟ ايه القضاء والقدر اللي مترتبك؟ ضربنا مثل، قلنا مثلا رئيس الدولة يقول إن أنا هسافر الساعة 4 صباحا، يكون الناس بيودعوك المطار. قل لي من الذي يتأخر وهو مطلوب للتوديع؟ يضبط المنبه ويقول لكل واحد من أهله استيقظت صحيني، ويقول للصاحب إذا استيقظت أنت قبل يبقى تجرب التليفون أحسن، يمكن المنبه ما يضربش. بيعمل كل احتياطاته وبعد ذلك يقوم متى عشان يلبس ويتوضب ويكون رايح للمطار. فإذا قلنا له الله يدعوك في بدعاء الفجر يقول لا والله القدر، لو القدر تدخل. اشمعنى القدر تدخل هنا بس ولا تدخلش بالحكايه الثانيه دي؟ ليه؟ ما دام العناصر بتاعه الفعل موجوده تقول القدر تدخل؟ القدر تدخل ده في الامر اللي ما هوش داخل في منك، في الامر اللي داخل فيك او عليك، انما فيه اللي يصدر منك وموجوده فيه الثلاث عناصر ما تقوليش القدر تدخل، يبقى انت اللي كسلان. تعال نيجي نساله، نقول مثلا اللي بيمتحنوا مثلا في الثانويه، كم الف طالب بيمتحنوا في الثانويه؟ كم واحد منهم جه الحصه واتاخر الا ان يكون جه ظرف مانع من الموانع الاضطراري، السياره انكسرت، حصل له حادث، اي حادث، كلهم بيحضر. من الموظفين مثلا يجي اول الشهر ولا يروحش يقبض؟ اشمعنى يعني القدر ده ما تدخلش الا في الايه؟ الا في الامور المطلوبه لله، والامور اللي هي داخله في نطاق الاباحه ان لم تقع على ما تريد فتقع قريبا مما تريد. يبقى اذا دي كلها اسئله تبريريه يبرر بها الانسان سلوكه ويبرر بها الانسان معصيته. يجي يقول لك لا ده في ايات في القران بتساعدنا على هذا. ايه يا اخويا الايات اللي في القران؟ ان الله ولي الذين امنوا يخرجهم من النور الى الظلمات. فالله هو الذي يخرج من النور الى الظلمات، يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت. يا اخويا تقول لك طيب يا اخي شوف الكلام، هو بيقول الله ولي الناس يخرجهم من الظلمات الى النور، ولا قال الله ولي الذين امنوا؟ يبقى الله ولي الذين امنوا يعني من سبق بالايمان، يبقى ربنا بالمنهج اللي ينزلوا له يخرجه من الظلمات الى النور. يبقى في سبق منه ايمان ولا لا؟ والا لو كنت هتاخد دي في ان الله هو اللي عامل، هو اللي بيخليك تؤمن وتكفر، يبقى الكلام الاسلوب مش منسجم. ويقول لك بعضهم يقول لك الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات اي من الكفر الى النور الى الايمان، يقول لك الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الايه؟ من الكفر الى الايمان. ده هو ناداهم، ده هو الكلام في الذين امنوا. يبقى لازم من الظلمات يعني من تخبط مناهج الهوى الى نور مناهج الايمان، الى نور مناهج الايمان. وإلا فستثبت أنت للشيطان فعلا مقابلا لله. نقول والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يبقى أنت عايز تسب الصفة دي للشياطين الأخرى، يبقى تقول له لا، للذين آمنوا. يبقى سبق منهم، سبق منهم إيمان، وما دام سبق إيمان يبقى بيقول له تعالى يا مؤمن بي خذ المنهج. ولذلك كل تكليف من الله يصدر بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه القصاص، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني يا من آمنتم بي خذوا عني منهجكم. يبقى الإيمان سبق منهم ولا لا؟ يبقى إخراجهم من الظلمات إلى النور لأنهم آمنوا. يقول واحد كان يقول لك طب في آية تانية، مسكت من الآية دي هجيب لك آية تانية. إيش الآية التانية يا سيدي؟ يقول لك ناس والله خلقكم وما تعملون. يقول له برضه أنت ما شفتش سياق الآية، لأن سياق الآية أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قال لي أنتوا بتنحتون دول عشان تعبدوهم؟ مخلوقين لله. يبقى أنتوا بتعبدوا تجعلوا شريك لله في العبادة مخلوق له. يبقى إذا والله خلقكم وما تعملون، ومش عملكم يعني، أي والذي تعملونه أي تنحتون. يجي يقول لك يا سيدي هناك آية ثانية، إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. تقول له يا أخي ما هو قال له إبليس برضه بما أغويتني، بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فنسب الإغواء إلى من؟ إلى الله. تشوف معنى الإغواء إيه أخي في اللغة؟ ورد إيه؟ هناك قوله فسوف يلقون غيا. يعني إيه فسوف يلقون غيا؟ يعني عقابا. وكلمة إبليس بما أغويتني أي بما عذبتني وتركتني من رحمتك بسبب أني امتنعت عن السجود. لا الله، تبقى مسألة معللة بعلة منه، معللة بعلة منه. يقول لك كمان في آخر رابعة، يقول لك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نقول له هذا الخطأ جاي منك لأنك أنت جعلت هنا شرط وجواب، وجعلت الجواب في أمرنا مترفيها. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه مترفيها. نقول له يا أخي أمرنا مترفيها دي صفة لقرية، وما دام أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أنت رتبت الفسق على الأمر، يعني كأنك تقول أن الله أمرهم بأن يفسقوا فلما فسقوا حق عليهم القول. ثم تقول له إذا كان هذا المعنى هات لي أمرا لله بالفسق، هات لي ما دام أمرنا مترفيها ففسقوا، يبقى هات لي أمرا من الله بالفسق. ونفس قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. معنى أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني إيه؟ يعني كل الأوامر مصبوبة في قالب عبادة الله وإخلاص له الدين. يبقى أي أمر من أوامر التكليف الشرعي معناه أن نخلص العبادة لله وحده، أن نخلص العبادة لله وحده، أو تلك ذلك حصر لكل أوامر الله. فإذا كنت تقول أمرنا مترفيها ففسقوا، فكأنك رتبت الفسق على ماذا؟ على أمر الله. نقول لا، ده قرية نكرة، والنكرة لما تيجي بعدها جملة تبقى صفة لله لما تقدم. وإذا أردنا أن نهلك قرية موصوفة بأن مترفيها أمروا بأوامر الله وبعدين يفسق عن أوامر الله، يبقى يحق عليهم القول دمرها تدمير. يبقى إذا وإذا أردنا أن نهلك قرية موصوفة، هذه القرية بأننا أمرنا المترفين فيها موصوفة بهذه الصفة، وما دمنا أمرنا المترفين فيها يعني أمرناهم بما يصح أن نأمر به، وما هو المنهج نفسه. يبقى إذا فسقوا مش مترتبة على الأمر، يعني مش فسقوا خضوعا للأمر، ده فسقوا يعني خرجوا عن الأمر، لأن حتى كلمة فسقت الرقبة يعني خرجت عن قشرتها، ومعنى خرجوا عن يبقى لازم فيه مخروج عن، خرجوا عن إيه؟ فسقوا عن إيه؟ يبقى لازم فيه عن منهج. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي بما نأمر به المؤمنين بنا، مش كده؟ وبعد ذلك استقبلوا الأمر بماذا؟ بأنهم خرجوا عن الأمر بفسقوا، وما دام فسقوا يبقى إيه؟ حق عليها القول، يبقى مش الفسق خضع للأمر وإلا فسأقول لك هات أمرا لله بالتخصيص. كل أوامر الله بإخلاص العبادة له وفي المنهج المعروف الصالح، وإلا فهات لي أمرا من هذه الأوامر. الله. إذن القرآن إذا نظرنا إليه وجدنا بعض الآيات قد تلتبس، إنما في ضوء تجلية صفات الحق سبحانه وتعالى وأن الحق عادل كما أنه قادر، ومدام عادل يبقى لا يمكن أن يأمر عبدا بأمر أو ينهاه عن نهي إلا إذا كان صالح للمتقابلين، فلا يقول لك افعل كذا إلا إذا كنت صالحا لأن لا تفعل وتفعل الاثنين. فإذا كنت لا تصلح للفعل لا يأمرك به، وإن كنت موقوف على ألا تفعل ما يقولكش افعل. إذن فحين يقول افعل يبقى معنى ذلك أنك صالح لأن تفعل ولألا تفعل، وإذا قال لك لا تفعل كذا يبقى أنت صالح لأن لا تفعل وأن تفعل. فحين ترجح الفعل على عدم الفعل أو ترجح عدم الفعل على الفعل تكون قد اخترت طريق الله لأنك تحب منهج الله، وما دمت تحب منهج الله فأنت أفضلت. ولذلك العلماء لما جم يقسموا المرادات الكونية قال لك أربعة أقسام، فيه مراد كونا وشرعا معا، وفيه مراد كونا فقط وليس مرادا شرعا، وفيه مراد شرعا وليس مرادا كونا، وفيه لا مراد شرعي ولا مراد كوني. قسمة عقلية أربعة، مراد كوني وشرعي، لا مراد لا كوني ولا شرع، مراد كوني غير مراد شرعي، مراد شرعي غير مراد كوني. ازاي بقى ايه الفزورة دي؟ ام قال لك مثلا ايمان المؤمن وقع او لم يقع؟ وقع. ايمان المؤمن وقع، يبقى ده كائن ولا مش كائن؟ ما دام كائن يبقى اراد الله ان يكون، ومطلوب ام غير مطلوب؟ مطلوب شرعا، يبقى مراد كونا ومراد شرعا. طب وكفر الكافر حصل ولا ما حصلش؟ يبقى مراد كونا، ما كفرش غصب عن ربنا، مراد كونا ولكن مأمور به، يبقى مراد كونا غير مراد شرعا. كفر المؤمن، كفر المؤمن ما دام مؤمن الكفر يبقى ما وقعش، وما دام ما وقعش يبقى مش مراد كوني، وهل هو مراد شرعي؟ يبقى لا مراد شرعي ولا مراد كوني. طب وإيمان الكافر، إيمان الكافر دي مراد ايه؟ شرعي، انما هل وقع؟ ما وقعش يبقى مش مراد كوني، مراد كوني. يبقى اذا اربعة اقسام، شيء مراد كونا ومراد شرعا معا كإيمان المؤمن. وتعرف المراد الكوني يعني ايه؟ الذي يحدث في الكون، اللي حدث في الكون ده اسمه مراد كوني. وتعرف المراد الشرعي داخل في المنهج او مش داخل في المنهج. فإيمان المؤمن مأمور به ولا لا؟ يبقى مراد شرعا. وحصل ولا ما حصلش؟ حصل، يبقى مراد شرعا ومراد كوني. المقابل ايه؟ اللي هو لا مراد شرعي ولا مراد كوني. كفر المؤمن هل وقع؟ ما وقعش، يبقى مش مراد ان يكون لانه ما حصلش. وهل مراد شرعي؟ مش مراد شرعي. طيب كفر الكافر حصل ولا ما حصلش؟ يبقى مراد كوني، ولكن هل هو مراد شرعا؟ ايمان الكافر وغير مراد، وغير مراد كونا. يبقى اذا اقسام، بقي شيء واحد. هذا الشيء الواحد هو أن كل شيء قد تم أجلا. يعني إيه؟ يقولك وقد صح أن القلم قد جاء. يجي الشوب يقولك ما دام مكتوب علي، المكتوب ما بنوش هروب، ما دام مكتوب علي يبقى لازم أنفذه. هقول له هو أنت ساعات تقبله على المعصية، اطلعت على اللوح المحفوظ ففعلتها لأنك علمت أنها كتبت. طب ده انت ما تعرفش انها كتبت الا بعد ان تقع، وانت ساعة ما اتجهت لتفعل كنت تعرف انها كتبت ولا عرفت انها مكتوبة لما فعلتها بالفعل؟ اذا فساعة الاتجاه الى الفعل لم تكن تعلم انها كتبت او لم تكتب. وهل الحق سبحانه وتعالى حينما يعاقبنا على شيء او يصيبنا على شيء أو يصيبنا على ذات الفعل؟ أبدا. ده الفعل ده له عناصر. العنصر الاول ان يوجد فاعل، العنصر الثاني ان يوجد منفعل لذلك الفاعل، العنصر الثالث ان يوجد سبب لتفعل من اجله الفعل، العنصر الرابع ان يوجد مرجع على الفعل وعدمه. وبعد لما توجد هذه المسألة توجد طاقة تفعل، طاقة تفعل بالله. أي عنصر من هذه العناصر تملكه أنت؟ أتملك تدوير الطاقة تخلقها أنت؟ أبدا. اليد صالحة لأن تضرب إنسانا وصالحة لأن تميط الأذى عن الطريق، في هذه لا تمتنع وفي هذه لا تمتنع، إذن فهي طاقة موجهة. اللسان صالح بأن يقول لا إله إلا الله، وصالح عند من كفر والعياذ بالله أن يقول لسانه الله ثالث ثلاثة، لا عيش فيه ولا عيش فيه. إذن فالصلاحية المخلوقة للإنسان، الصلاحية هي التي تميز الترجيح منه، وإلا لو لم يكن صالحا إلا لشيء واحد لما وجد لترجيحه مجال، ومدام لم يوجد لترجيحه مجال يبقى فعله مش مقصود له. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يكلف عبده يكلف عبدا خلقه على هيئة الاختيار، فأي فعل يصدر منه لم يصدر عن الله قهرا. وضربنا مثل ولله المثل الأعلى بأنك انت تعطي ولدك 10 ريال وتقول له 10 ريال أنا اديتها لك وأنت حر، انزل السوق واشتري ما تحب، ولكنني سأقيم تصرفك، وعلى أساس تقييم تصرفك ستكون معاملتي لك في المستقبل. فالولد إذا نزل السوق واشترى كوتشينه يبقى ما خرجش عن مرادك، لأنك أعطيت له حرية، الطاقة في الفلوس واديت له حرية، قلت له افعل، بس أنا هقيم تصرفك. وإذا اشترى مصحف يبقى برضه ما خرجش عن إرادتك. يبقى حين يخلق الله خلقه مختارين يبقى ما يكون منهم يبقى لم يحدث قصرا عن الله، ولا الله مكره عليه. ومعنى ذلك ان كل ما يقع في الكون مرادا لله ان يكون، لكن هناك فرق بين مراد الكون والمراد الشرعي. المراد الشرعي هو ان تفعل ما يحب الله، ده المراد الشرعي. قد تفعل شيئا في كون الله لا يحبه الله، لو أراد الله أن لا تفعله ما استطعت، ممكن شفت لازم تفعله، ولكن الله خلقك صالحا لأن تفعله ولألا تفعله. ومدام خلقك صالح لأن تفعل ولألا تفعل يبقى كل ما يأتي منك ليس قهرا عن الله، لكن الذي فعلته يحبه الله أم لا يحبه هذا أمر آخر. فمثلا كفر الكافر، أكفر الكافر قهرا عن الله؟ لم يكفر الكافر قهرا عن الله. لو ربنا عايز الناس جميعا مهديين لو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء لجعلكم جميعا على محجة الهداية، أي لكنه لم يشأ ذلك. ليه؟ لتتجلى متعلقات صفاته، ومدام تتجلى متعلقات صفاته يبقى يعطيك الاختيار. ومعنى اعطائك الاختيار انك لم تخرج عن مراد الله كونك. يجي بقى اللي يجي يقول لك طب ايه ما دام القلم قد جف وكل شيء كتب وبتاع، نقول له اصلك انت فاهم ان الكتابه تابعه لصفه القدره، والحق ان الكتابه تابعه لصفه العلم، الكتابه تابعه لصفه العلم، والعلم صفه تنكشف بها الاشياء ولا تؤثر في الاشياء، القدرة تؤثر في الأشياء والعلم تنكشف به الأشياء. وإحنا ضربنا مثل وبنكرره دايما مثل توضيحي، بنقول إن مثلا في أستاذ في مادة من المواد جاء عميد الكلية قال له والله أنا جاي لي مكافأة للخمسة المتقدمين في طلاب السنة الرابعة وعايز تعمل لهم اختبار شوف لمن الخوف فيهم علشان نفيد الله. فقال له والله هؤلاء تلاميذ وانا اعرفهم واستطيع ان انا اختار لك من الطلبة الخمسة اللي واستطيع ان ارتبهم الاول والثاني والثالث لان انا اعرفهم وعارف. فيقول له طيب، فيجي يروح مختار من تلامذته خمسة. بعد ذلك عميد الكلية ما يثقش في هذا الاختيار، ويجيب ناس تانيين ويعملوا أسئلة ويمسحنوا من الطلاب وكل حاجة ويعملوا لهم بعيد عن هذا، وبعد ذلك يجوا يرتبهم يوم يلاقوا الخمسة. هم الخمسة، الله، معنى الخمسة هم الخمسة دي ايه؟ هل ساعة ما جم يسألوا جاء الأستاذ الذي وضع التقرير الأول وأرغم التلاميذ على أن يكتبوا الإجابة التي تعطي لهم الدرجة المطلوبة، أم هم متروكون باختيارهم؟ إما الحكم عليهم قبل أن يمتحنهم ليه؟ أما لك لأنه عالم بقوتهم، نقول له آه، ولكن فاتك إن علمه قد يختلف، يقرأ عليه شيء من النقص. إيه الشيء من النقص دي؟ قال لك من الجائز إنه حكم على بعض الطلبة إنه ضعيف، وبعد ذلك ده كان أول السنة والطالب جاب له درسين خصوصيين واجتهد وهو إلى آخره وبقى طالب كويس، وبعدين فوجئ بأنه دخل في الخمسة مع أنه ما قدرش. أقول لك ما هو ده دليل على أن علمه قاصر، علمه ما عرفش كل الزوايا، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعرف كل الزوايا. فإذا في الأجل الحق سبحانه وتعالى خلق قبل ما يخلق الخلق قضى وقال لك عبدي فلان سيصنعه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، يبقى هو كتب لأنه علم ما سيفعله ولم يكتب ليرغم. فالعلم صفة تنكشف بها الأشياء ولا تؤثر في الأشياء. إذن فيجب أن ندرك أن الله كتب لا ليلزم، وإنما كتب لأنه علم ما يقع من عبده، وما دام علم ما يقع من عبده يبقى أي باختياره. وهذه عظمة العلم. يعني إيه عظمة العلم؟ ليست عظمة العلم أن تعلم عن شيء تتحكم فيه أنت بقدرتك. يعني ما تقولش مثلا إن أنا هخلي أولادي بكرة يأكلوا سمك. ليه؟ لأنك أنت تقدر ما تجيب لهمش في البيت إلا السمك. إنما العظمة إنك تدي لهم القوة الشرائية، خلوهم يختاروا وبعدين تغيب كده عنهم وتقول الأولاد مش هياكلوا النهاردة إلا سمك. إنما ترغمهم أنت بقدرتك على فعل من الأفعال ثم تقول هيعملوا كذا، أيدي مش العلم ده، لأن دي علم خاضع لسبة القعر. يعني أنت جيت مثلا وسافرت أنت وزميل لك وعندك الأولاد مثلا الصغار أمهم ما كانتش موجودة، وحتطلبهم في البيت ألوان من الأطعمة، عندهم لحمة وعندهم سمك وعندهم بيض وعندهم جبنة وعندهم، وبعدين إيه؟ قلت لهم يا أولاد عندكم الأكل أهو، انتوا حرين بكل اللي تاكلوه. وبعدين بقى وانت ماشي صابك تقول انا اقدر اقول لك العيال هياكلوا ايه النهارده. تتحكم في امر لهم فيه اختيار، تقول هياكلوا كذا، بعد ذلك تروح لهم اكلوا كذا، يبقى ده صحيح العلم اللي له فراسه صحيح. انما انت ما تحطش عندهم الا جبنه بس وعيش، وتيجي لصاحبك تقول لهم انا اقول لك العيال هياكلوا ايه، هياكلوا جبنه وعيش، طب ما هياكلوا جبنه وعيش، يبقى ده سبب القهر بقى، ما صفة العلم. إنما صفة العلم عايز تبقى عظيمة بتجيلهم بديلات، وبعد ذلك البديلات يقول لا هم هيختاروا كذا، يبقى هذا صفة العلم. إنما ما عندهمش إلا حاجة واحدة لا بديل لها ثم تحكم وتقول لا، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى كتب أجلا وقضى أجلا لأنه علم ما سيختاره عبيده، وما دام علم ما سيختاره عبيده يبقى كتب لأنه علم ولم يكتب ليلزم. ليه؟ لأن معنى كتابة الإلزام دي صفة القدرة والقهر، وإنما كتابة العلم يبقى دي ملهاش تأثير في إيه؟ في اختيار من يختار. يبقى إذن موضوع القضاء والقدر يجب أن يبحث على أساس أن القضاء يرد في القرآن بمعاني. المعنى الأول الخلق، فقضاهن سبع سماوات في يومين. المعنى الثاني الحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو أن قضى دي بمعنى ألزم ما كنتش تجد أبدا ولد يعق أبوه أبدا، والوفاء غير ذلك. وبالوقضى يعني حكم أن تحسنه، فالذي يقبل حكم الله يفعله، واللي يتمرد على حكم الله ما يفعله يبقى يؤذي أبوه وأمه. يبقى قضى هنا بمعنى إيه؟ وقضى تأتي بمعنى أعلم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وكذلك قدر تأتي بمعنى خلق، وقدر فيها أقواتها معنى خلق فيها أقواتها. وما أن تأتي بمعنى الكتابة إلا امرأته قدرنا إنها من الإيه؟ من الغابرين. فساعة تأتي قضى بمعنى خلق فهي في الأفعال التسخيرية البحتة، وحين تأتي في الأمر التكليفي فقضى بمعنى حكم الله، حكم الله في الأمر كذا وكذا، فمن آمن بالله وأطاعه فلينفذ ذلك الإيه؟ الحكم. أو قضى بمعنى أعلم، كذي وقضينا إلى بني إيه؟ إلى بني إسرائيل في الكتاب. الشبه إنما تأتي من الحكم على لفظ بظاهر المعنى له عند عامة الناس، إنما إذا دققت في مفهومات الألفاظ فاعلم أن الأمور بالنسبة للإنسان بالنسبة للكون كله تسخير، لا إرادة ولا اختيار لأنه لا فكر، وأما بالنسبة للإنسان فالإنسان تتمثل فيه صفات، صفات الكون المنظور والكون الخفي. كون المنظور اللي هو السماوات والأرض وكل الأجناس اللي قلناها كده، والكون اللي خفى عنه زي الملائكة مثلا، يقوم يقول لك والله أنت في أمر من الأمور بالنسبة لك مسخر كبقية أجناس الكون، وفي أمر آخر مخير، وجعل من عنصر التخير عنصر في الغيب طائع وعنصر صالح لأن يطيع وأن يعصي. يعني في الشيء اللي غير عنه اللي هو عالم الملكوت اللي هو الجن والملائكة، الملائكة مطيعون والجن يطيعهم ويعصوا، ده في الكون الغيبي. والكون المشهدي الكون كله الجماد والنبات والحيوات مسخرون والإنسان يطيع ويعصي، فكأن عالم الملك فيه المسخر وفيه من يستطيع ومن ولا يستطيع، وعالم الغيب وعالم الملكوت فيه أيضا من يطيع ومن يعصي ومن لا يصدر عنه إلا الطاعة. إذن فنسخة عالم الملك هي بذاتها نسخة عالم الإيه؟ عالم الملكوت. يبقى إذن الإنسان حين يبحث في هذا الموضوع يجب أن يبحثه على أن الحق سبحانه وتعالى له صفة القدرة المطلقة. ومعنى صفة القدرة المطلقة إذا أراد شيئا أن يكون قال له كن فيكون، وإذا أراد الحق سبحانه وتعالى في بعض خلقه أن يأمرهم بأمر أو ينهاهم عن نهي عن منهي عنه يجب أن يكون في طبيعة استعدادهم المخلوقة لله ما يمكن أن يفعلوا به فيطيعوا وما يمكن ألا يفعلوا به فيعصوا. إذن فالإنسان يجب أن يستقبل القضاء والقدر على هذا الأساس، وإلا فإنه يعطي لبعض صفات الله المجال ويترك صفة أخرى بلا مجال. فالذي يقول كل شيء بالخلق نقول له أنت أعطيت للقدرة مجالها ولكنك لم تعطي لعدل الله مجاله، ويجب أن تعطي للقدرة مكانها ولعدل الله مجاله. فالقدرة تعطي مجالها في الأمور التي أنت مسخر فيها، وعدل الله في الأمور التي أنت مخير فيها. إذن فالإنسان قد انطوى فيه العالم الأكبر، الجبر والاختيار والتسيير والتخيير. ومعنى ذلك يبقى فهمنا قول الشاعر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي، وأن يوفقنا في كل ما ندع، وأن نؤمن بالقدر خيره وشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هديه يعني إيه؟ يعني يمكن الهداية من قلبه. الله، إذن عدم تمكين الهداية في القلب مش بداية من الحق، ده فيها عمل مسبق من المهدي بأن هو كذب. إله ماهوش إله، تبقى مدام ما قلتش إله. أنا قلنا لما يكون الإنسان ضايع على طبيب وبعد ذلك يقول والله أنت الطبيب المختص وهو إلى آخره وأنا جاي لك عشان تعالجني، يقول طبيب يخلص فيه علاجه ويديله، لكن أول ما يشوف يقول لك طبيب وهذا طبيب ده خد هذا من ما يعرفش في الطب ولا آخره، بالله يكتب له مجدة هذا ولا. يبقى لازم الإنسان يؤمن بأن إيه؟ ده إله. ساعة ما تؤمن بأن ده إله وإن هو على العين والرأي في أوامرك يوم يخفف الأوامر عليك ويبين لك حكمته يمكن الهداية بقى من إيه؟ إنما اللي آمنش بيه إله ده يهديه إزاي؟ ده ما أمنش به خالص، ظلم أشرك به غيره. يبقى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله، يبقى معنى الهداية بقى لازم تشوفها وردت القرآن ازاي. قلنا ان مدام لفظ ورد وبعدين نشوف كده الألفاظ اللي احنا مجمعينها ويا بعضها، نقوم نجد ان ربنا بيقول ان الله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين، يا اخي ده في آية تانية ثبتت انه هداهم. ايه هي؟ قال اما ثمود فهديناهم، مش كده؟ فاستحبوا العمى على الهدى، يبقوا كفروا يعني. يبقى كأن الهداية لها معنيين، هداية لها معنيين، هداية بمعنى الدلالة على الموصل إلى الخير، والهداية بمعنى التوصيل بالفعل تمكين. فالهداية بمعنى الدلالة على الطريق الموصل للخير، ده ربنا عمله لكل الناس مؤمنهم وكافرهم. فالذي صدق أنه إله وذهب إليه ليستمع عنه مكن الهداية من قلبه ويسر عليه العبادة والطاعة وأذاق حلاوة أسراره. يبقى إذن الهداية وردت بكم معنى؟ بمعنى يبقى إيه؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب إيه؟ كفار. لكن ده هداه، قال أما ثمود فهدينه، يبقى هداه دله بس دله. يما لا مؤاخذة ولله المثل الأعلى، جينا مثلا مشينا كده في طريق ما احنا مضلين فيه، وبعد ذلك لقينا عسكري المرور واقف، فعسكري المرور سألنا الطريق ده يودي فين، قال لنا الطريق ده يودي كذا، ده دلنا بالفعل، يقول له كثر خيرك جزاك الله خير الله يفضلك لك ومشينا. بعد ما نيجي نتجه على الطريق اللي دلنا عليه يقول بس اسمعوا الطريق ده هيقابلكم فيه حته شكلها كذا، تاخدوا بالكم وتروحوا من الحته في اللي يروح. الله زودني بقى هدايا لاني استمعت لايه؟ لدلالته. لكن لو قلت له لا يا شيخ انت ما تعرفش ومش عارف ايه، لا لا ده انا جيت من هنا اقول لك مطرح بقى. يبقى كأن الهداية مرة تدل على الطريق ومرة تمكن من الطريق. فإذا رأيت هداية من الله وهداية مثبتة وهداية منفية، فاعلم أن هداية الدلالة دي للكل، والهداية المنفية هداية التمكن، لأنه لم ينصع إلى أنه إله ولم يستمع منه، يبقى ده ما ينهديك، ده يضلل بقى، يجعل على قلبه إيه؟ ختم بقى، اللي جواه ما يدخلش واللي خارج ما يطلعش، انتهت الإيه؟ المسألة. ولذلك تجد هذا بالنسبة لله، أما ثمود فهديناه بللناه فاستحبوا العمى على الهدى، مش كده؟ وبعدين قل لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يمكن الهداية من قلبه ولا ييسر لهم فعل العبادة، لأنه ما دام كافر به خلاص ما يسرلوش أي حاجة. وفي الرسول أيضا يقول له إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. ويجي في آية تانية برضو من القرآن، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ازاي لا تهدي وانك لا تهدي؟ يبقى ده فيه، لكن من عند الله الكلام برضه، زي ما خدنا الهدايه هناك، تبقى انت ما تمكنش الهدايه من القلوب بشغله الله بقى، انما انت تدل بس. يبقى لما اقول له انك لا تهدي من احببت، اي لا تمكن الهدايه، وانما انت بتبلغ المنهج والطريق زي بتاع المرور، وبعد ذلك اللي كده انا اللي اعمل له بقى خلقي وانا اتولى الموضوع بتاعه. اذا فكل ما تراه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليست على إطلاقها، لأنها مقيدة بآيات أخرى، والله لا يهدي القوم الظالمين، فالظلم سبق منهم أولا والفسق سبق منهم أولا، إذن فلعمل منهم، لعمل منهم. إذا نظرنا إلى المسألة بقى من زاوية انفكاك يسموها انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، يقوم يجي احنا قلنا للجبر بقى ربنا عليه، نيجي للقدر، تقول له القدر انت بتقول ايه؟ يقول لك الامر انف، الامر معنى الامر انف دي ياخدوها من الروضة او البستان اللي فيه زرع، يقوم فيه روضة وبستان فيه زرع ما فيش رجل بكيته ولا حد قطف منه حاجة ولا فيه اثر حد ولا مشي ولا اي حلفة، انف زي ما تقول ذكر مثلا، واللي دهستها بقى اللي مش عارف ايه بقى عليها سيد. فقال لك القدري الأمر أنف، أنف يعني إيه؟ بكر، اللي تعمله هو اللي يسجل عليك، هو ربنا يعرفه بعدين. حتى أنه مش قالوا أن الإنسان يخلق أفعال لنفسه، قال لك ده ربنا حتى ما يعلمش اللي هتفعله، ربنا ما يعلمش قديما ما تفعله. دي اللي زودته عن المعتزلة، المعتزلة قالوا بيخلق أفعال نفسه الاختيارية، مش كده؟ ها؟ الإنسان بيخلق أفعال نفسه الاختيارية. ها؟ منهم. لا ده هم ما بيتعصبوش بقى لسه هنقولها. ما دول كان بيتعصبوا للصفه وده اللي بيتعصبوا للصفه. المعتزله اللي بيتعصبوا لصفه العدل هي دي انك بيخلق افعال نفسه على اعمالهم مش بيحاسبهم هو على عمله فيهم. لا بيحاسبهم على عملهم هم برضو القدريه بيقولوا كده بس زودوها بقى شويه. قال لك ان الامر انس معناه ان الله يستأنف العلم بما يحدث في كونه. يعني ما عندوش علم ازلي قديم. وبرضو وجدوا يدعبسوا في القران يجدوا ايات قد تعينهم على هذا الفهم. ايه يوم يجي يقول لك ايه مثلا في ايه وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى جعل تحويل القبله ليعلم مش كده؟ ولا ليعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. كل ايه فيها لام التعليم مسندة للحق سبحانه وتعالى يستكشفوا بها. معنى كلامهم ان الحق سبحانه وتعالى انا جعلت القبله التي كنت عليها يعني وجهتك الى بيت المقدس وبعدين هرجعك تاني الى ايه الى الكعبه لنعلم لاعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من يسلم الامر للمشرع وداني هنا اهلا وسهلا وداني هنا اهلا وسهلا ومن اللي خاليه؟ احنا كنا على حق ولا على باطل في الاتجاه؟ اذا لو لم يوجه الله لم يعلم. فكان علم الله علم مستأنف بحدوث الاشياء. ادي ايه اقوى دليل من ايه من ادلته. نقول له يا اخي افرق بين نوعين من العلم، نوع من العلم للاخبار ونوع من العلم للاختبار. ازاي؟ قال لك احنا مثلا لما يكون استاذ في فصل والفصل فيه 50 طالب يجي مثلا مدير عميد الكليه يقول له طلبتك ازيهم مثلا؟ يقول له والله انا استطيع دلوقتي ان انا اقول لك مين ينجح ومين يرسل. ومش كمان كده، ده انا اقول لك مين يطلع الاول ومين الثاني ومين الثالث ومين الرابع ومين الخامس. الله، ده دليل على انه يعني ايه عارفهم كويس قوي. لو ان العميد جه قال له طيب اعمل النتيجه على هذا الاساس على اساس علمك، يبقى علم اخبار من جهه واحده. من الممكن ان طالب يقول له صحيح انت خدت رايك عني ايام في اول السنه، انما اللي جيت بعد نصف الاخير من السنه واجتهدت وجبت مدرسين وعملت وعملت وعملت فلو امتحنتني. يقول له طب من كيفك؟ علم الاختبار بقى ساعه ما نمتحن تطلع النتيجه نفسه. لو كانت سدت على الاخبار لكان فيه مطعا ولا حجه فيه من الاقرار من صاحب الشيء على نفسه. اذا احنا هنحولها بالفعل. لاننا لو قلنا انا لو كنت حولت القبله كان فلان وفلان وفلان وفلان قالوا كذا وكذا، قالوا والله ما كنا نقول. لا، سابهم يقولوا بالفعل. الله، اذا هذا علم الاخبار وهذا علم الاختبار. وعلم الاخبار ليس حجه وانما علم الاختبار هو الحجه، لان الفرد صار حاكما فيه على نفسه. يبقى اذا الدليل انهدم. الدليل انهدم. نيجي نقول له طب امال المساله ايه؟ يقول لك اذا وجدت طرفين كل طرف متمسك كده اعرف ان ده غلطان في حته وده غلطان في حته، وخصوصا اذا كانوا عملوا القران اطراف مش هم اطراف، حبوا يعملوا القران اطراف. ايه فطرف يجي هنا ويقول له والله دي تبقى الفجوه بين كلام ربنا فجوه ايه؟ فجوه واسعه. بعد ذلك كان ولا بد علشان نعمل حاجه اسمها الالتقاء ان ناس ينزلوا دول عن رايهم شويه وناس ينزلوا دول عن رايهم شويه. يقول له انت غلطان ومتطرف في الحته الفلانيه فانزل من الناحيه دي، وانت غلطان ومتطرف في الحته الفلانيه، وعشان تلتقوا في ايه زي ما يسموا في منتصف الطريق في منتصف. بحيث اذا جئت الذي يقول الانسان خالق افعال نفسه ما ينفيش قدرة الله في الخلق. يتحقق العدل ولا ينفيش قدرة الله في الخلق، مش انه هو خلق. وتيجي للي بيقول لا ده انا اللي بخلق قدرة نفسي، انا اللي بخلق قدرة. لا ده انا مجبور. نقول له لا، انت يبقى كلمة العدل يضيع، العدل يضيع. هنقول لك برضو انت في جبرانية شوية، انما ما تضيعش صفة مين؟ صفة العدل. إذا لا أضيع صفة القدرة هنا ولا أضيع صفة العدل هنا، فأجمع بين عدل وبين قدرة. نقول له تعالى بقى الحتة اللي بقى ما تنبهش لها حد في النقاش. يقول له يا معتزل انت عقلك كبير قوي، قريت الفلسفة وهضمتها وقدمت الاسلام في المسجد وعواثق بعقلك قوي، انا بدي افهم كيف اطلقت ان الانسان يخلق افعال نفسه. تعبيرني الصح عقليا ما هو صح، الانسان يخلق افعال نفسه. ما هو الفعل اولا؟ ما هو الفعل؟ الفعل معناه توجيه طاقة لتنشئ حدثا لم يكن موجودا. مش معناه كده؟ طاقة لتنشئ حدث لم يكن موجودا، هذا هو الفعل. الطاقة دي يبقى وجود الفعل عايز ايه؟ طاقة، وعايز عقل يخطط لتوجيه الطاقة، مش كده؟ وعايز موضوع للفعل، زمان ومكان ومادة. بالله ما دمت تقول لي خالق الفعل بقى، قول لي انت خالق اي واحدة من دول الادوات اللي هتطلع الفعل دي، انت خلقت اي واحدة منهم؟ ولا خلقت العقل الذي خطط، مش بتاعك، ولا الطاقة والعافية والفتوانة اللي هي عملت، ولا المنفعل لفعلك، انت ما عملتوش. تبقى كيف تقول انك خلقت فعلك؟ خلقت فعلك ازاي؟ طيب انا قلت مرة احنا عايزين واحد يجي يريد ان يقول، هو قاعد وعايز يقول، فاذا خطر في باله ان يقول، بالله انا اساله سؤال واحد، ما هي العضلات او الجوارح والاجزاء التي يجب ان تفعل لتتمم عملية القيام؟ انا عايز ارفع ايدي كده، ما هي العضلات والاعصاب اللي تخليك تعمل العملية دي؟ والله ما اعرف، انما بمجرد ما اريد القيام او رفع ايدي مش صح، بدليل ان اللي قبل ما يعرف تركيب الجسم بيعملها العيل الصغير ايضا. يبقى المجلسة في قولهم خلق فعل نفسه تبقى صح، لانك انت ما عملتش حاجة ابدا في الحكاية دي، بدليل انه يقدر يسلب العقل ده كما سلبه من البعض فلا يخطط، ويقدر تبقى عايز تفعل الفعل والعياذ بالله يصيبه مثلا بعيد مثلا تعصل شلل او اي حاجة ما يقدرش، وبعد ذلك يجي لله مثلا اللي ينفعل ما ينفعلش. الله، اذا انت عناصر خلق ايجاد الفعل مش منك، اما انت لك ايه؟ ليس لك الا منطقة حدود الفكر، وهو ان تقارن بين البديلات ثم توجه الطاقة وترجح فعل على فعل، وترجيح فعل على فعل لا يقال انك فعلت، وانما رجحت وتوجيه الطاقة الى فعل دون غيره، يبقى ما خلقتش الفعل، يبقى وجهت. يبقى الانسان في التكليف ليس له خلق فعل نفسه، لا طاعة ولا معصية، وانما وجه الطاقة المخلوقة لله لان تفعل ذلك الفعل فاستجابت له، وهي لا تعصى في الاولى ولا تعصى في الثانية. تبقى اذا انت موجه فقط، وثوابك وعقابك على التوجيه لا على الفعل، على التوجيه لا على الفعل. ما دام الثواب على التوجيه يبقى ايه اهل السنة قال يا شيخ ده بالكسب، بس برضو قال بالكسب فيها حتة، معنى الكسب يعني يكسب شيء. طب ما هو الكسب فعل من الافعال، الكسب فعل من الافعال، يبقى الدقة لن اقول لك كسب ولن اقول خلق، وانما هو توجيه الطاقة إلى الفعل، وثوابي وعقابي مرتب على توجيه هذه الطاقة. وإذا وجهت الطاقة الصالحة للفعل ولعدمه، فأي فعل يحدث منك لا يكون قهرا عن الله، لأنه خلق الطاقة صالحة لإيه؟ صالحة لهذا ولإيه؟ ولهذا. بقي شيء، احنا مثلا لما يجي القرآن يدينا يقول لنا ايه؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. قولوا اوعى تقول الكلمة دي ابدا، ما تقولش افعل ذلك غدا. ايه هي للمعنى دي؟ لان افعل يعني عندك عناصر، انت ما تملكش ولا عنصر من العناصر دي، لان الفعل عايز فاعل مش كده، وعايز ايه؟ مفعول، وعايز زمان، وعايز مكان، وعايز سبب، وعايز ايه؟ طاقة. انت ما تملكش ولا واحدة من هذه، فبتردها الى من يملكها. لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، وحتى تخرج من عهدة الكذب، حتى تخرج من عهدة الكذب. الاشكال اللي قابل هؤلاء، اتحل الاشكال وما عملناش معصية غصب عن ربنا، ما كفرش الكافر قهرا عن الله بل لخلقه صالحا لان يكفر وان يؤمن، ولم يعطي العاصي قهرا عن الله، لأن لو شئت مهدي ما كان يستطيع. ولذلك القرآن حينما تعرضها لهذه المسألة حتى إبليس قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم اللي تعوزه انت. انت ما اخبرش عليه اللي انت تعوزه مخلص كده ما يعصيش علي ما اخبرش عليه. انا مش قوتي كإبليس امام قوتك انت، انا قوتي ان امام قوة المكلفين، مش قوتي امام قوتك. لا كانت قوتي امام قوتك انا ما انفع، انما امام المكلفين قوة المكلفين. لكن انت يعني استخلصت منه الناس قلت دول اصفياء لا يعصوني، ما حدش يقدر، ما اقدرش عليه، لان بقت قوتي وقوتك، وقوتي ما تقابلش قوتك، قوتي تقابل قوة مين؟ مكلفين. وايضا تعرف كيف يقسم بعزتك، جاب الصفة المناسبة بعزتك. يعني ايه بعزتك؟ عن خلقك، اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، انا مش محتاج لحد، لا ايمانهم ولا كفرهم يضرني. فكأن عزة الله عن خلقه هي التي تمكن ابليس من ان يغوي، والا لو كان ربنا عايزني ما يقدر علينا. بقي اشكال واحد، يبقى اذا الذين يتعصبون لصفة القدر، والذين يتعصبون لقدرة، والذين يتعصبون لصفة العدل، هذا متطرف وذلك متطرف، والصفات لا بد أن تتعايش كما يقولون تعايشا سلميا. يبقى أنت لازم تتنازل عن فكرة في ناحية، وده لازم يتنازل عن فكره في ناحية، ويتقدمه في إطلاق الألفاظ. فاللي يقول لك خالق أفعال نفسه، الجيل شاف يقول لك المعتزلي يقول الإنسان خالق خالق أفعال نفسه، لكن لما يجي يستدل يوم يستدل بدليل في تهافت، يوم يطمع دكها في الله، يقول كيف تقول والإنسان خالق أفعال نفسه والله يقول إيه، والله خلقكم وما تعملون. يوم يروح جايب الآية في غير محل الاستشهاد، فشاف نقول ربنا خلقنا وما نعمل، يعني خلقنا وخلق فعلنا، يبقى لما يقول خلق فعل نفسه يبقى كذاب. لكن لما بعد تفصيلنا ده هو اللي خلق الفعل صحيح، أنا ما خلقتش الفعل. والآيات واردة في موضوع آخر، والآية واردة، قال له انت بتستدل علي دي، ده الآية واردة فيما تفعلون لا على فعل بل على ذوات. الآية واردة مش على فعل بل على ذوات. ازاي؟ قال لك اتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، يعني اللي نحتوه ولا نخلقه. الله، هو الكلام صح بالدليل، لكن يقول الله خالق كل شيء، ده اللي يبقى الدليل. خالق بمعنى صحيح هو اللي يوجد، اما اللي يسيد العبد له كسب فقط، لا خلق للفعل ولكن توجيه الطاقة لأن تفعل، والطاقات كلها مخلوقة لله، فلا فعل لأحد أبدا، لا فعل لأحد إيه أبدا. بقي إشكال عندهم بسيط جدا، أم قال لك يقولوا إن القلم قد جاف والشكي شكي السعيد سعيد، دي طبعا القدر ما بيقولهاش، لأنه قال ده ربنا ولا عن ولا له علم بالحكاية دي لما تحصل، ولا قلم جاف ولا ما جفش. نقول له تعالى بقى وياي، إحنا نرجع لبحثنا الأول، بس هنزود حتة بسيطة. الرسول حينما سئل عن الإيمان ماذا قال في الإيمان؟ أن تؤمن بالله وكتبه ورسله والقدر خيره، كأن منطقة القدر من منطقة الإيمان، من منطقة، والإيمان دائما يكون بالغيبيات. قلنا أنا لا أقول، أنا أؤمن بأننا جالسين الآن في جامعة الملك عبد العزيز الكبرى الصنعيه، يعني ده أمر محدد. أنا لا أؤمن بأن اللمبة نور، أنا لا أؤمن بأن المروحة مولعة، مش منطقة إيمان دي، لأنه ليس مع العين عين، ده منطقة محس. منطقة الإيمان لا تقال إلا في الغيبيات، أمور غيبية هي دي اللي فيها الإيمان، إنما دي أمر محس ما يقالش فيه إيمان دي. إذا فمنطقة القدر، القدر إن كنت أنت أنا حلتها كده وأنا قاعد في قعدة، فقد نقلتها إلى أمر محس ومعقول. وأين سرها؟ فين سرها؟ سر القدر، سر القضاء. قل له وهل القدر متعلقه فقط في أفعال المكلفين أم في المنطقة التي فيها الجماد وفيها النبات وفيها الحيوان وما يصيب الإنسان وما يقع عليه وما يقع فيه؟ إذن فالقدر سره فيما يقع على الإنسان، ساعة ما يقع علي حاجة مش باختياري أقول ده قدر علي ولله فيه حكمة، فعل يقع فيه قلبي مش عارف ايه معدتي تعبه تحصل لها ايه، قدر ولله فيه حكمه. يبقى يظل سر القدر دائما في الاعمال دون الفكر التكليفي، دون الفكر التقليدي. يبقى إذا لله في قدره سر، الأمور التي يقدرها عليك غير الأمور اللي يطلبها منك، غير الأمور اللي يطلبها منك. إذا فلله تقدير يقابله القضاء، حكم، أنا حكم بكذا، حكم مش قدر. فيه فرق بين قدر وحكم. قدر وحكم، قدر دي اللي احنا بنستعملها. يجي مثلا وزير زراعه يقول لك وتقدر المحصولات مثلا للقطن او للتمور او للغلال بكذا كذا كذا كذا كذا. انا بقدر كده بناء على المعلومات اللي ايه اللي عنده. بعدين يجي الواقع، اموافق للتقدير ولا مش موافق للتقدير؟ ان كانت المعلومات دقيقه قوي يصح تبقى قريبه، وان حصلت اشياء لم تكن في حسبانه كجائحه او افه جت كده بقى ما يعرفهاش هو دي، يبقى ده اللي خلى تقديره. لكن الحق سبحانه وتعالى عارف كل حاجة. فإذا قدر الحق أزلا لشيء يجيء في المستقبل فسيأتي على وفق ما قدر. وحين يقدر الحق زي ما قلنا بقى في الدرس اللي فات، حين يقدر الحق ان فلان هيحصل منه كيت وكيت وكيت وكيت، هذا التقدير منه ملزم لك ام قدر لانه علم انك تفعل؟ علم ان. اذا ففي منطقة التفكير يقال قد التكليفيات، يعني اللي هي الامور اللي هي اللي بنسميها معاصي وطاعة، وطاعة وحنحاسب عليه. يبقى حين يقدر الله ازلا علي باني طائع وعلى غيري والعياذ بالله بانه عاصي، فذلك معنى انه ما قدر لانفذ، ولكنه قدر لانه علم اني ساختار ببعض اختياري هذا الطريق، ولا يقع خلل يغير ما قدر الله ابدا، بخلاف ما يقدر مين؟ ما يقدر البشر. وتبقى عملية التقدير في التكليفيات تقدير لوظيفة العلم، لأنه علم ما يكون منك، علم ما سيحدث منك، يبقى قدر لهذا، علم ما سيحدث منك. والتقدير في غير منطقة التكليف اللي هي في الأمور اللي اشترك فيها مع الحيوان ومع النبات، دي فعل منه قدر أنه لازم يحصل، إلا أن له إيه؟ له حكمة إيه فيه. القرآن ما سبهاش جاب قضايا عامة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو الله. يبقى معناها دي بيقول لك يا أخي افهم من الله قدر، ما دام يجري عليك أمر أنت ما يخشى ده إرادة فيه، افهم من له حكم، افهم من له حكم. بس أنت بتقيس المسائل بعقليتك الظاهرة، وهو بيدي المسائل على حكمته هو. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، وهناك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا أنا حكمي على الأشياء بتغيب عنه بعض، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك تجد القرآن حينما عرض لهذه المسألة جاب في سورة الكهف، ومن العجيب أن الأشياء اللي وردت في سورة الكهف كلها عقد كهف. نعم سورة الكهف يعني جاب الاسم كده، يوم يجي يقول مثلا على قصة الخضر وموسى، وده رسول، مش المسألة مش ده رسول، وده عبد آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علم، مش كده؟ علمهم من لدنه العلم. يوم يجي يحصل لهم علشان يفهمك الخبر بيد الله، اللي خلى العبد الصالح يخرق السفينة ايه؟ علمه بسر القدر، اعلمه الله سر القدر. قال له ما خرقتهاش قضيت السفينة، موسى ما عندوش العلم دي، فخذها على استقبالنا للقدر. ازاي تخرق السفينة ودول مساكين ويعملون في البحر؟ اذا موسى قارن بين سفينة صالحة وسفينة مخروقة، دي المنطق الظاهري. فلما واحد يعمل حاجة منديا يعتبر انه عمل بطال. لو موسى عرف اللي عرفه الخضر كان هو اللي يخرقها ولا ما يخرقهاش؟ اذا معنى قول لو عرفتم الغيبة لاخترتم الواقع. اذا فيظلوا يجي واحد يقول لك اتحل مسألة القدر في جلسة، والقدر من الإيمان وهو غيب ويظل سر، فإذا حل هذا الحل السهل زي ما قلنا تبقى المسألة، نقول لا، القدر نوعان، قدر فيما لا إرادة لي فيه ولله فيه سر، وقدر فيما لي فيه إرادة ولفكري فيه ترجيح. وجبل القصة دي علشان لو علمت أنا السر المكنون وراء القدر لسعيت أنا إليه بنفسي. إذا فموسى قارن بين سفينة صالحة وسفينة مخروقة، دي مقارنة حد يقارنها؟ طب هو طبعا السفينة الصالحة كويسة، لكنه كان يجب لو علم كما علم القدر أن يقارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا، فيختار أيهم. إذا فبقي أن نؤمن بسر قدر الله، في غير مناطات التكليف، وأن نرجع قدر الله في مناطات التكليف على أنه علم أجلا ما يفعله عبده المختار فكتبه عبد فلان. ولو أن الإنسان لا اختيار له لم يكن لإدلال الله على خلقه بالعلم الأزلي معنى. كان يبقى له معنى. طب ده انت تقول انا علمت الشيء الفلاني لو كان الامر يحصل على هوى اللي بيعمل، انما على هواك انت. على انا جبت مثلا قنبله في شكل ساعه او في شكل مش عارف ايه، وبعد ذلك عملت المسمار بتاع بحيث ان اي واحد يجي يبقى ساعه تنفجر، او انا اقول والله الولد فلان هيرجع بس بالبتاعه دي فتروح منفجره في وشه. ما يبقاش ادلال بالعلم، ما يبقاش ادلال بالعلم. ليه؟ لانك انت مركبها التركيب اللي ما يحدثش منها الا هذا. فلو كان ربنا عاملني على مسألة ما يحصلش منها الا هذا، كان لما يقول لي ده مش هيعمل الا كده نقول له ايه يعني العلم؟ طب ما انت عامله على اساس هذا. انما العلم يبقى له ادلال امتى؟ لو عملوا على شيئة صالحة لان يفعل، ولا يفعل بيقول لك لا هو ما يفعلش، انا عارف انه ما يفعلش مع انه صالح انه ايه. ادي يبقى العلم له قيمة، يبقى العلم هنا. ولذلك لما يجي مثلا اليهود من غبائهم احنا تحولنا الى قبلة بيت المقدس وقعدنا نصلي اليها مدة، وبعدين النبي اشتاق انه يتحول هنا، فربنا قال له قد نرى تقلبه فلا نولينك قبلة ترضى، مش كده ولا لا؟ وبعدين قال له بس لاحظ اننا لما نوليك القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي هيقول الحكاية دي، سيقول يبقى لسه ما قالوش. ومع ذلك من غبائهم برضه قالوا، لو كانوا أذكياء كانوا خيطوا أهم وقالوا والله القرآن بتاعك وقال سيقول احنا لا تكلمنا ولا تحدثنا، انما عارف ان هم هيقولوا والانكى انه يجيبها لهم قبله، وزي ما قلنا في سورة تبت يده ابي لهب. طب يا اخي هو كان ابو لهب ده اول كافر عارض الرسول؟ طب ما هو كتير عارض الرسول واذوه، وبعد ذلك جاءوا صاغرين مؤمنين، مش كده؟ ايش معنى ده؟ يوم يجي اول كثير من الناس جي مؤمنين وجي ظاهرة قدام الرسول ده كذا، وبعدين جه ده خالد بن الوليد وجه وعمر بن العاص وجه مش كده، وابو سفيان وايه وجه وعمر بن الخطاب نفسه وجه. اذا فكل الناس يكونوا كانوا على الدعوة شداد وبعد ذلك يؤمنون، دي امر دي موجود له نصير. فكيف يقول القرآن تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله ما كده؟ ده موضوع اخر. سيطلع نارا ذات لهب، معناه انه هيموت كافر. مش معناه انه هيموت كافر؟ مكفر وجادب بقى ازاي محمد دي لو ما كانش من عند الله؟ بقى ما كانش ابو لهب يستطيع انه يجي في نصف الكون كده يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نفاقا. فلو قالها ويسألني يوم كده يقول صاحبكم كان قال سيصلى نارا ذات لهب، وديني امنت ولا مش حاصله ولا مش عارف يمكن الكذب بتاعه، ولكنه رغم هذا يبقى كأن الذي قال أجلا يعلم ما يختاره مما فعله نظيره. الله يوفقنا جميعا.